اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لعبدك يا ربنا، تول أمره واكشف كربه وعافه يا ربنا، وعافه من سحر في بطنه ماكول ومشروب، عافه يا ربنا من سحر في بطنه ماكول ومشروب، أبطل يا ربنا سحرا في بطنه أكله وشربه، أبطل هذا السحر العظيم على عمله ألا يذهب إليه، أبطل هذا السحر العظيم في بطنه، أبطله يا ربنا لأجل عمله ألا يذهب إليه، أبطل سحرا لأجل عمله ألا يذهب إليه، أبطله من حاسد، أبطله من حاسد، أبطله من حاسد حاقد ظالم، أبطله من منتقم، أبطله من منتقم، أبطله من منتقم، أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم، أبطل سحرا في بطنه مربوطا ومعقودا، مربوطا ومعقودا على الجنون، على الجنون والخيالات، وعلى كره عمله، وعلى كره عمله، أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم، أبطله يا ربنا أكله وشربه من زملائه في العمل، من زملائه في العمل أكلوه وشربوه سحرا عظيما على الخيالات، على الخيالات وكره العمل، وعلى جنونه وعلى الجنون والخبال، فأبطله يا ربنا أكله وشربه، فأبطله يا ربنا أكله وشربه، أبطله ينبض في بطنه، أبطله ينبع من بطنه، أبطله يا ربنا يتحرك في بطنه، فأبطله يا ربنا يتحرك في بطنه، أبطل يا ربنا سحرا في بطنه، أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، أبطل سحرا أكله وشربه، أبطله من صديق له في العمل فاجر، من صديق له في العمل فاجر، فاجر ظالم كافر ساحر بغي معتد. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر في بطنه، أبطله يا ربنا أكله وشربه، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا ينشط في العمل، ينشط عند العمل، ينشط عند ذهابه للعمل، ينشط عند ذهابه للعمل، ينشط عند ذهابه للعمل، أبطل يا ربنا هذا السحر خاصا بعمله، خاصا بعمله، خاصا بعمله، خاصا بعمله، خاصا بعمله، يهيج عند ذهابه للعمل، يهيج عند ذهابه للعمل، يهيج عند ذهابه للعمل، يهيج عند ذهابه للعمل، يهيج عند ذهابه للعمل، يهيج عند ذهابه للعمل، يهيج عند ذهابه للعمل، يهيج عند ذهابه للعمل، أنقل يا ربنا هذا السحر يهيج عند ذهابه للعمل، يهيج عند ذهابه للعمل، مربوط مربوط من سحر اليمن، من سحر اليمن، من سحر اليمن، من سحر اليمن، من سحر اليمن، من سحر يهود اليمن، من سحر اليهود اليهود اليهود اليهود. اللهم أنقل يا ربنا هذا السحر، اللهم أنقله يا ربنا، أنقله يا ربنا مربوطا، أنقله يا ربنا معقودا، أنقله يا ربنا في سرة البطن، أنقله يا ربنا في رأس المعدة، أنقله يا ربنا قوية، أنقله يا ربنا عظيمة، أنقله يا ربنا بحولك، أنقله يا ربنا بقوته، أنقله يا ربنا بقدرته، أنقله يا ربنا هذا السحر، أنقله يا ربنا في بطنه، أنقله يا ربنا من بطنه، أنقله يا ربنا من أمعائه، أنقله يا ربنا من المسالك، أنقله يا ربنا من المسالك، أنقله يا ربنا من الأمعاء، أنقله يا ربنا عليه عاشقة، أنقله يا ربنا عليه عاشقة، أنقله يا ربنا عليه حاسدة، حسدته العمل، حسدته العمل، عاشقته عاشقته، أثرت عليه مع زوجته، أثرت عليه مع زوجته، أثرت عليه في عمله، أثرت عليه في عمله. أرسله يا ربنا بالسحر، أرسله يا ربنا بقوته، أرسله يا ربنا بقدرته، أرسله يا ربنا بقوته، أرسله يا ربنا بقدرته، أرسله يا ربنا بالسحر. ارسل يا ربنا هذا السحر على الخيالات والاوهام والوسوسه والوشوشه، ارسل يا ربنا سحر الجنون، ارسل يا ربنا سحر الجنون، ياتيه الجنون عند ذهابه لعمله، عند اوقات عمله، عند ايام دوامه، عند ايام دوامه، ارسل يا ربنا هذا السحر يصرفه، يصرفه عن العمل، يصرفه عن العمل، يصرفه عن العمل، يصرفه عن العمل، يصرفه عن العمل، ارسل يا ربنا هذا السحر، ارسله يا ربنا مربوطا، ارسله يا ربنا معقودا، معقودا في بطنه، مربوطا في بطنه، اكله اكله حتى شبع منه، اكله اكله مأكول مأكوله، اصل يا ربنا السحر المأكول تجمد في بطنه وتجمع وتسلب وتحجر، اصل يا ربنا هذا السحر، اصل يا ربنا هذا السحر، اصل يا ربنا هذا السحر، اصله يا ربنا قويا، ارسله يا ربنا من زملائه، من زملائه في العمل، من زملائه، من زملائه، من زملائه، من زملائه، السحارين، السحارين، السحارين، السحارين، أتوا له، أتوا له، أتوا له بهذا السحر، فشربه، فشربه، شربه في القهوة، شربه في الشاي، شربه في القهوة، شربه في الشاي، شربه في الحليب، شربه في اللبن، شربه في الماء، شربه في اللبن، شربه في اللبن، شربه في الحليب، شربه في الحليب، ارسل يا ربنا هذا السحر، شربه في القهوة، شربه في القهوة، شربه في القهوة، شربه في الشاي، شربه في الشاي، ارسل يا ربنا هذا السحر، ارسل يا ربنا هذا السحر، ارسل يا ربنا، ارسل يا ربنا مربوطا، ارسل يا ربنا معقودا، ارسل يا ربنا عليه مس، عليه جان، عليه مارد، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، الله اكبر، ارسل يا ربنا هذا السحر، ارسله يا ربنا ارسل، ارسله يا ربنا هذا السحر، ارسله مربوطا في بطنه، ارسله يا ربنا معقودا في بطنه، مربوطا في بطنه، مربوطا ومعقودا في بطنه، في بطنه، قويا عظيما شديدا، اللهم ارسل هذا السحر، اللهم ارسل هذا السحر يا مدبر الامر، يا مدبر الامر، ارسله يا ربنا، ارسله يا ربنا مربوطا، ارسله يا ربنا مربوطا، فك المربوطا يا ربنا، ارسله يا ربنا مربوطا، ارسله يا ربنا معقودا، ارسله يا ربنا مربوطا، ارسله يا ربنا معقودا، فكه يا ربنا فكه. فك يا ربنا سلاسلة، فك يا ربنا سلاسلة، فك يا ربنا خيوطة، فك يا ربنا سبحة، فك يا ربنا، فك يا ربنا هذا السحر، فك خيوطة، فك يا ربنا مرابطة، فك يا ربنا مرابطة، فك يا ربنا حبالة، حبالة، حبالة، حبالة، فك يا ربنا حبالة، فك يا ربنا خيوطة، فك يا ربنا خيوطة، فك يا ربنا، فك يا ربنا هذا السحر، اللهم انزعه من جسده، انزعه يا ربنا من باطنه، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرجه يا ربنا من باطنه، على عمله الا يداوم لعمله، الا يذهب لعمله، على العمل على العمل، اصل يا ربنا سحر خاصا بالعمل، خاصا بالعمل، خاصا بالعمل، خاصا بالعمل، خاصا بالعمل، اصل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما خاصا بالعمل، خاصا بالعمل، خاصا بالعمل، خاصا بالعمل، في باطنه، في باطنه، في باطنه، في باطنه، في باطنه، في باطنه، على شعر، على شعر، على ظهر، في بطنه على دم، على دم، على دم حيض، على دم حيض، على دم، على دم، على دم، على دم، على دم ذبيحة، ذبيحة، ذبيحة لغيرك يا ربنا، اللهم ارسل هذا السحر، اللهم ارسله يا ربنا، ارسله يا ربنا خاصا بالعمل، ارسله يا ربنا في جسده، ارسله يا ربنا في جسده، ارسله يا ربنا في جسده، ارسله يا ربنا في جسده، ارسله يا ربنا في مقر عمله هناك، في مقر عمله هناك، مرسوس، مرسوس، مرسوس، مرسوس. مرشوش منفير منفير منفير مجرور مجرور مجرور مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون. قلت يا ربنا سحرا سحرا عظيما من الخائنين والماكرين والظالمين لأجل أمانته في العمل لأجل أمانته في العمل لأجل أمانته في العمل لأجل أمانته في العمل. كرهوه حسدوه حقدوا عليه فسحروه. اللهم أقره يا ربنا بالسحر. اللهم أقره يا ربنا. اللهم أقره يا ربنا. اللهم أقره يا ربنا. حسدوه الأمانة حسدوه كرهوه كرهوه كرهوه أمانته كرهوه أمانته. يا ربنا كادوه كادوه مكروا به مكروا به فجعلوا له سحرا عظيما فجعلوا له سحرا عظيما. يكرهه من عمله يكرهه من عمله يكرهه من عمله. يا الله يا عظيم. اللهم أقل هذا السحر. اللهم أقل هذا السحر. اللهم أقل هذا السحر. اللهم أقل هذا السحر. اللهم أقله يا ربنا يا مدبر الأمر. اللهم أقله يا مدبر الأمر. اللهم أقل السحر. اللهم أقل السحر. اللهم أقل السحر. اللهم أقل السحر. يا ربنا يا مدبر الأمر أقل يا ربنا السحر أقل يا ربنا سحره أقل يا ربنا هذا السحر. اللهم أقل هذا السحر خاصا بعمله خاصا بعمله خاصا بعمله. يقلبه مجنونا يجعله مجنونا وفي خيالات وفي كره شديد لعمله وفي كره شديد لعمله. اللهم أقل هذا السحر. اللهم أقله على عقله. اللهم أقله على إدراكه. اللهم أقله على ذهنه. اللهم أقله يا ربنا شمه. اللهم أقله تبخر في رأسه. اللهم أقله يا ربنا أخذ من شعر رأسه أخذ من شعر رأسه لأجل الجنون لأجل الجنون لأجل الجنون لأجل الجنون لأجل الجنون والخبال. اللهم أقل السحر. اللهم أقل يا ربنا هذا السحر على عمله على عمله على عمله على عمله على عمله على عمله على عمله على عمله على عمله. أقل يا ربنا هذا السحر على عمله على عمله على عمله. يكرهه فيه يكرهه فيه يصرفه عنه يصرفه عنه يصرفه عنه يصرفه عنه يصرفه عنه يصرفه عنه. اقل سحر صرفه اقل يا ربنا سحر صرفه اقل يا ربنا سحر صرفه. يصرفه عن العمل يصرفه عن مقر عمله عن مقر عمله عن دوامه عن دوامه عن دوامه. اقل يا ربنا هذا السحر. اللهم اقل يا ربنا هذا السحر مربوطا ومعقودا في بطنه في بطنه في سرة في بطنه في سرة في بطنه مربوطا بسرة في بطنه مربوطا مربوطا تجمد في بطنه وتجمع. اللهم اقل هذا السحر. مأكول مأكول في الأرز مأكول في الأرز مأكول في الأرز والإدامات. أقل يا ربنا هذا السحر مأكولا في الأرز في الأرز والإدامات والإدامات والإدامات والحلا والحلا والحلا والحلا. أقل يا ربنا هذا السحر مأكولا مأكولا مأكولا مأكولا في الدقيق مأكولا في عريكة في عريكة بالعسل والسمن. اللهم أقل هذا السحر. اللهم أقل هذا السحر. اللهم أقل هذا السحر. اللهم أقل هذا السحر. اللهم أقله تجمد أقله يا ربنا تجمد أقله يا ربنا تجمع أقله. عليه جان ساحر عليه جان ساحر عليه جنية ساحرة عليه جنية ساحرة عليه جنية ساحرة عليه جان ساحر ساحر ساحر ساحر يسحره يسحره بالليل والنهار. أقل يا ربنا هذا السحر. حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا احل يا ربنا معقدا في بطنه في بطنه. اثر على قلبه وصدره خوفه من عمله فزعه من عمله خير له لأجل عمله خير له لأجل عمله. اللهم أقل يا ربنا هذا السحر. أقل يا ربنا هذا السحر في بطنه قوية في بطنه مربوطة في بطنه تحجر وتجمد. اللهم أقله من بطنه اللهم أقله من بطنه اللهم أقله من بطنه. اثر عليه في قلبه اثر عليه في قلبه اثر عليه في صدره بضيق شديد بضيق شديد في صدره بضيق شديد وهم وغم وكرب عظيم. أقله يا ربنا أقله أقل يا ربنا هذا السحر مربوطا بين كتفيه مربوطا في أعصابه مربوطا في عظامه مربوطا في عظامه معقودا في معقودا في دمه معقودا في دمه. أقل يا ربنا هذا السحر. اللهم أقله يا ربنا بحولك أقل يا ربنا كل سحر أقل يا ربنا كل سحر على العمل على العمل. أقل يا ربنا سحر يصرفه يصرفه عن عمله يصرفه عن عمله. اللهم أقل يا ربنا سحر حسد حسد شديد، سحر حسد شديد، سحر حسد شديد، سحر حسد شديد، وحقد دفين، وحقد دفين، وحقد دفين، اطلي يا رب سحر حسد شديد، وحقد دفين، وحقد دفين، وحقد دفين، اطلي يا ربنا هذا السحر سحر حسد شديد، وحقد دفين، اطلي يا ربنا هذا السحر، اطلي يا ربنا هذا السحر، عليه مارد وافريته، عليه مارد وافريته، اطلي يا ربنا هذا السحر، اطلي يا ربنا هذا السحر، اطلي يا ربنا هذا السحر، سحر حسد وحقد تعرض له في بطنه مربوطة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة في سلسلة اقضي يا ربنا سحر في بطنه في سلسلة في سلسلة في خيط في خيط في مربط في مربط في حبل في حبل في ورقة في ورقة وفي الدم وفي الدم وفي الدم أكله وشربه اقضي يا ربنا سحر في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم اقضي يا ربنا سحرا سحرا عظيما كتب بالقرآن كتب بآيات القرآن كتبت كتبت بالبول وبالدم وبالدم كتبت بالبول وبالدم كتبت بالبول وبالدم وبالدم وبالدم لأجل أن يكون محكما لأجل أن يكون محكما ورضاء للشيطان ورضاء للشيطان ورضاء للشيطان ورضاء للشيطان ولينفذ مفعوله ولينفذ مفعوله ولينفذ مفعوله في بطنه في بطنه ولينفذ مفعوله ولينفذ مفعوله على عقله على عقله عند دوامه عند دوامه عند دوامه عند دوامه عند ذهابه للدوام اللهم اقضي يا رب هذا السحر على عمله يصرفه يصرفه عن العمل يصرفه عن العمل عمل بالقرآن عمل بالقرآن وعلى الكواكب والنجوم وعلى الكواكب والنجوم وعلى الكواكب والنجوم اقضي يا رب ارفع الكواكب والنجوم اقضي يا رب ارفع بالقرآن عمل بالقرآن عمل بالقرآن كتب بالقرآن بالآيات منكوسة منكوسة منكوسة مطموسة مطموسة عملت كتبت بالقرآن بالقرآن بآيات القرآن بآيات القرآن كتبت كتبت بالدم وبالبول كتبت بالدم وبالبول اللهم اقر يا ربنا هذا السحر اقر يا ربنا هذا السحر اقره يا ربنا قويا اقره يا ربنا عظيما مربوطا ومعقودا اقره يؤثر على عقله اقره يا ربنا يؤثر على إدراكه اقره يا ربنا اقر سحر ينشط عند عمله عند عمله عند كسبه عند كسبه يجي أمانته سحر بأجل أمانته يجي أمانته أمانته وصدقه وصدقه وصدقه وصدقه وصدقه يجي أمانته وصدقه وصدقه اطلع يا رب هذا السحر سحر حسد حسد وحقد ظلم وانتقام اطلع سحر ظلم ظلم ظلم ظلم انتقام انتقام انتقام انتقام انتقام اطلع يا رب سحر انتقام انتقام انتقام انتقام اطلع يا رب سحر انتقام انتقام انتقام انتقام منه انتقام منه انتقام منه اطلب يا رب ارفع من مجرم اطلب يا رب ارفع من مجرم اطلب يا رب ارفع من مجرم اطلب يا رب ارفع من مجرم اطلب يا رب ارفع من مجرم اطلب يا رب ارفع من مجرم اطلب يا رب ارفع من صديق الله من صديق الله غدرده غدرده غدرده غدرده غدرده غدرده غدر به فسحره غدر به فسحره اللهم اطل هذا السحر اللهم اطله يا مدبر الامر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر يا مدبر الامر يا مدبر الامر يا مدبر الامر اللهم اطل السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطله بحولك اللهم اطله بحسنتك اللهم اطله يا ربنا يتحرك في بطنه يتحرك في بطنه ينبض في بطنه ينبض في بطنه الله اكبر اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا في بطنه اطله يا ربنا من بطنه اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله هذا السحر اللهم اطله هذا السحر اللهم اطله على الكواكب والنجوم اطله يا ربنا على الكواكب والنجوم اطله يا ربنا على الكواكب والنجوم اطله يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا هذا السحر اللهم اطله هذا السحر اطله يا ربنا اطله يا ربنا من صديقه من صديق سحره من صديقه من صديقه من صديقه من صديقه من صديقه ومن فيه ومن فيه ومن فيه ومن فيه سحرة سحرة في مأكول في مأكول في مأكول سحرة في مشروب في مشروب في مشروب في مشروب في مشروب في مشروب في مشروب سحرة سحرة في مأكول في مأكول في مأكول في مأكول في مأكول اطلب يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا يصرفه عن عمله يكرهه في عمله ويخير له يخير له يخير له ويخيره يخيره من عمله من عمله من عمله وينقلب مجنونا فلا يذهب لعمله فلا يذهب لعمله فلا يذهب لعمله فلا يذهب لعمله. اللهم اكره بالسحر، اللهم اكره يا ربنا، اللهم اكره يا ربنا. ممن يعرفهم، ممن يعرفهم، ممن يعرفهم اكره سحر المعارف، ممن يعرفهم من المعارف، معارف معارف معارف اكره يا ربنا سحر المعارف، معارف معارف معارف معارف معارف معارف اكره يا ربنا سحر من المعارف، من المعارف والاصدقاء، والاصدقاء في العمل، في العمل من الاصدقاء، والاسبقاء والاسبقاء. اللهم انت سحر من الاسبقاء والاسبقاء والاسبقاء اكره يا ربنا سحر من الاسبقاء، من الاسبقاء في العمل، في العمل في العمل في العمل اكره يا ربنا سحر من الاسبقاء، من الأصدقاء والأصدقاء في العمل، في العمل في العمل في العمل. والمراجعين والمراجعين والمراجعين أطلب يا ربنا سحرة سحرة سحرة من رئيسه من رئيسه من رئيسه من رئيسه، ممن هو أعلى منه، ممن هو أعلى منه رتبة، ممن هو أعلى منه، ممن هو أعلى منه أطلب يا ربنا هذا السحر، ممن هو دونه، ممن هو دونه، ممن هو دونه، ممن هو دونه، ممن هو دونه، ممن هو دونه. اللهم أطلب هذا السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، ممن هو دونه، ممن هو دونه، ممن هو دونه، ممن هو دونه. اللهم أطل هذا السحر، سحر عظيم، سحر عظيم، عظيم، عظيم. اللهم أطله على عمله، على عمله، خاصا بعمله، خاصا بدوامه، خاصا بعمله، خاصا بدوامه، خاصا بعمله، خاصا بعمله. يصرفه عنه، يصرفه عنه، ينظره فيه، يكرهه فيه، ينفره فيه. أطل يا ربنا هذا السحر، سحر حسد. حسد وحسد، اللهم اطل حسد، حسد حسد اثر عين، عين عين على الامانه، حسد على الامانه، حسد وعيون وانفس على الامانه في العمل، على الامانه، على الصدق، على الصدق، على الصدق، على الصدق. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا. قوي عظيم شديد، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر. بسم الله الكافي، هذا مغتسل بارد وشراب، هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله بسم الله، هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله بسم الله. اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطله يا ربنا مدبر الامر. اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطله يا ربنا بحولك. اللهم اطل السحر على العمل، على العمل، على العمل، على العمل. اللهم اطل يا ربنا السحر على العمل، على العمل، على عمله، الا يذهب اليه، الا يذهب اليه. اللهم اطل هذا السحر في جسده، في جسده، في جسده، في مقر عمله، في مقر عمله، في مقر عمله، في مقر عمله. اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل السحر، اللهم اطل سحره، اللهم اطل سحره، اللهم اطل سحره، اللهم اطل سحره، اللهم اطل سحره، اللهم اطل سحره بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطل سحره، اللهم اطل سحره، اللهم اطل سحره، اللهم اطل سحره العظيم، اللهم اطل سحره العظيم، اللهم اطل سحره على عمله، على عمله، من صديقه، من صديقه، من قريبه، قريبه، قريبه، قريبه، قريب حسود، حقوده، من قريب الله، قريب الله، قريب الله، قريب الله، قريب الله، من قريب الله. أطل هذا السحر من قريبه، قريب الله، قريبه، قريبه، قريبه، قريب حسده، حسده، حقد عليه، حسده، حقد عليه، حقد عليه، حقد عليه، حقد عليه، من قريبه، قريبه، قريبه، قريبه، قريبه، قريبه، قريبه، من قريبه، قريبه، قريبه، قريبه، قريبه. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، من قريبه، من قريبه، من قريبه، من قريب الله، من قريب الله، من قريب الله، من قريب الله، من قريب الله. اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر. من قريب الله من قريب الله من قريب الله من قريب الله. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل هذا السحر من قريب الله من قريب قريب قريب قريب قريب قريب قريب قريب قريب قريب قريب هذا السحر من قريب قريب قريب قريب قريب من قريب الله من قريب الله قريب قريب قريب قريب قريب قريب قريب. حسده حسده حسده حسده حسده وضع له سحرا وضع له سحرا وضع له سحرا في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت. اطلب يا ربنا هذا السحر، اطلب يا ربنا من قريب قريب قريب قريب قريب قريب من عامل عامل عامل عامل عامل من عامل من عامل من عامل من عامل من عامل. اللهم اطلب هذا السحر من عامل من عامل من عامل من عامل. اللهم اطلب هذا السحر من عامل. اللهم اطلب يا ربنا سحره سحره مربوط مربوط مربوط مربوط مربوط. اطلب يا ربنا سحره سحره المربوط مربوط من اقارب من اقارب من اقارب الاعمام والعمات واولادهم والاخوات والخالات واولادهم. اللهم اطلب سحره سحره سحره مربوط مربوط مربوط مربوط معقود مربوط معقود مربوط معقود مربوط معقود. اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا يتحرك في بطء في بطء يربط في بطء في بطء في بطء يربط يربط يربط يربط في بطء في بطء. تحجر تحجر تفلق تفلق تفلق. اللهم اطره حرك حرك اصهر يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصار به ما في بطونهم يصار به ما في بطونهم يصار به ما في بطونهم. بسم الله بسم الله. كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون. بسم الله بسم الله. كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون. يا ربنا يا ربنا أطر هذا السحر. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا من اعلاه ومن اسفله. اللهم اطره يا ربنا اخرجه يا ربنا قيعا اخرجه يا ربنا غائطا وبولا. اللهم اخرجه يا ربنا عرقا من اطرافه يا ربنا. اخرج السحر يا ربنا كله يا ربنا واثره واثره وعقده وعقده واثره وعقده. اخرج يا ربنا خدامه حراسه حراسه اخرج الحارس اخرج يا ربنا الحارس الحارس الحارس الحارس الحارس. بسم الله اخرج يا ربنا الحارس الحارس الحارس الحارس الحارس اخرج يا ربنا الحارس الحارس الحارس الحارس. على سحره على سحره على سحره. يحضروا عند الدوام يحضروا عند العمل يحضروا عند ذهابه للعمل يحضروا ايام دوامه يحضروا ايام عمله يحضروا ايام استلامه. اللهم اطل هذه الاسحار اللهم اطلها من اقارب من اقارب من اقارب من اقارب قريب قريب قريب قريب قريب جار جار جار جار جار جار من قريب من قريب من جار جار. اللهم اطل هذا السحر اللهم اطل هذا السحر اللهم اطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله. اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر اللهم اطل السحر. اطل يا رب السحر من قريب من قريب من قريب من جاره من قريب قريب قريب قريب قريب من قريب لأبيه لأبيه لأبيه لأبيه لأبيه لأبيه لأبيه من قريب لأمه لأمه لأمه لأمه لأمه لأمه. اللهم اطل هذا السحر من صديق صديق صديق صديق صديق من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران من الجيران. اطلب يا رب السحر من صديق صديق في العمل في العمل في العمل. حسده حقد عليه حسده حسده حسده حسده امانته امانته امانته امانته امانته وقوته وقوته وقوته وانضباطه وانضباطه وانضباطه وانضباطه. حسده حسده انضباطه انضباطه انضباطه وامانته وصدقه وصدقه وحب رؤسائه له وحب رؤسائه له. اللهم اطرد الحسد حسدا شديدا اطرده يا ربنا جر الى سحر جر الى سحر. الله اكبر الله اكبر. اطرد يا ربنا هذا الحسد حسد شديد جر الى سحر جر الى سحر عظيم جر الى سحر عظيم. اللهم اطرده يا عظيم بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله بسم الله المعافي بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم أبطل الأسحار كلها اللهم أحللها فكها فكها هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب بسم الله بسم الله الكافي اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه يا ربنا اللهم اكفه سحرا عظيما سحرا شديدا سحرا قديما سحرا جديدا سحرا يتجدد عليه يتجدد فيه يتجدد في بطنه يتجدد ايام العمل ايام العمل ايام العمل ايام العمل يتجدد يتجدد يتجدد اللهم اعطه اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا صفراء سحر اخرج يا ربنا خضراء سحر اخرج يا ربنا سوداء سحر اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا بيضاء سحر اخرج يا ربنا زرقاء سحر اخرج يا ربنا بيضاء سحر اخرج يا ربنا صفراء سحر اخرج يا ربنا حمراء سحر اخرج يا ربنا سوداء سحر اخرج يا ربنا سوداء سحر اخرج يا ربنا اسحارا عظيمة في شعر في شعر وظهر في شعر وظهر وفي علق وفي علق وفي علق وفي علق بسم الله ارق ما سحر ارق يا ربنا ما سحر ارق يا ربنا ما سحر اخرج يا ربنا بلا سحر اخرج يا ربنا بالسحر اللهم صره يا ربنا من بطنه اخرجه يا ربنا قيئا اخرجه يا ربنا غائطا وذولا اخرجه يا ربنا عرقا بسم الله بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا هذا السحر على عمله على شغله على عمله على شغله ينفره منه يكرهه فيه ويخيل إليه يخوفه منه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بطل بأمر الله بطل بأمر الله سحر عظيم من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب الحاسدين الساحرين الساحرين الحاسدين الحاقدين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين أطرس سحرهم أطرس سحرهم أطرس سحرهم أطرس سحرهم أطرس سحرهم هرك يا ربنا ساسنا صدق يا ربنا صامتا اخرج يا ربنا سحرا اخرج يا ربنا سحرا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فك يا ربنا السحر فكه يا ربنا فكه فكه يا ربنا فكه احل يا ربنا ذي العقاد يا واحد يا صمد احللها يا ربنا فكها يا ربنا بطنه قلبه صدره عقله مخه يا ربنا من الخيالات والاوهام والوسوسه الخوف الخوف بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اطل يا ربنا سحره اطل يا ربنا سحاره اطل يا ربنا سحاره على عمله على عمله على سهله على سهله على دوامه على دوامه اللهم اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا من الاقارب اطل يا ربنا من الجيران اطل يا ربنا من اصدقائه اطل يا ربنا من رؤسائه في العمل اطل يا ربنا ممن هو دونه في العمل اطل يا ربنا اسحاره كلها كلها كلها اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا اطل يا ربنا في باطنه اطل يا ربنا معقودا في باطنه اطل يا ربنا اثر على ظاهره اطل يا ربنا فاح في راسه اطل يا ربنا فاح على عقله وادراكه وذهنه اللهم اطل على الجنون والخبال اطل يا ربنا هذا السحر على عمله على عمله على شغله على شغله اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا في جسده اطل يا ربنا خارج الجسد اطل يا ربنا في الجسد فكره يا ربنا في الجسد فكره يا ربنا هذا السحر فكره يا ربنا حارة فكره يا ربنا كالنار كالنار كالنار كالنار في بطنه كالنار في صدره اللهم يا ربنا ابطل كالنار في بطنه كالنار في صدره اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا مربوطا بسرة البطن مربوطا بسرة البطن اطل يا ربنا اطل يا ربنا هذا السحر في جوفه في جوفه في جوفه في جوفه في احشائه في احشائه في امعائه في امعائه اطل يا ربنا هذا السحر الله اكبر اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر الله اكبر اكره يا ربنا هذا السحر، اكره يا ربنا فيه، اكره يا ربنا عليه، اكره يا ربنا من حوله، اكره يا ربنا فوقه، اكره يا ربنا تحته، اكره يا ربنا بالجذور، اكره يا ربنا من خلفه، اكره يا ربنا بالاسحار، اكره يا ربنا محيطه به، اكره يا ربنا محيطه به، لاجل عمله لا يذهب اليه، لاجل فقري الكله، لاجل فقري الكله، اكره يا ربنا هذا السحر، ما من انتقام فيه، اكره يا ربنا بالاسحار، اكره يا ربنا ماكوله، اكره يا ربنا مشروبه، اكره يا ربنا مدفونه، اكره يا ربنا منثوره ومنشوره ومجروره، اكره يا ربنا مسمومه، اكره يا ربنا الاسحاره، اكره يا ربنا كلها، اكره يا ربنا الاسحاره المسمومه، اكره يا ربنا الاسحاره المسمومه، مسمومه لينشك، ينشك عند ذهابه لعمله، يجد خيالات ولا يهان وليتيته، وفحل من بطنه في راسه، اكثر عليه تاجرا بالغا، على ادراكه وذهنه، على عقله، على عقله، على سمعه وبصره. فكر على عقله، سبب جنونه عند ذهابه لعمله، يسبب له الخيالات ويخوفه من عمله. اقل يا ربنا ذي الاسعار كلها، اقلها يا ربنا ارسلها في حيلك وقوتك يا ربنا وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا سامسا، فك يا ربنا مرموطا، اخذ يا ربنا معقدا، يا ربنا من قلبه، يا ربنا من صدره، يا ربنا من بطنه، يا ربنا من فرجه، يا ربنا من قفاه، يا ربنا من ظهره، يا ربنا من راسه، يا ربنا من عقله، يا ربنا من ادراكه، يا ربنا من يديه، يا ربنا من رجليه، يا ربنا يا ربنا، يا من دمه وعظامه، يا من مفاصله، اقل يا ربنا اسحاره، اسحارا عظيما خارج الجسد، اقلها يا ربنا، اقلها في المقبره، اقلها يا ربنا في البحر، اقلها يا ربنا في المقبره، في المقبره، في المزرعه، وفي البحر وفي البحر، وفي البحر ملقاه، اقل يا ربنا اسحاره، اقلها يا ربنا قيه، اقلها يا ربنا عظيمه، المشرق والمغرب ومن الشامي واليمن، اقلها من اليهودي والنصارى والمجوس، اقلها يا ربنا ارسلها، اقلها يا ربنا بهيامك وقوتك. السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، ان الله قادر، السحر ان الله سيبطله. بسم الله، اقل يا ربنا اسحر الفقر والقله والذله والمهانه، اقل يا رب اسحر على امانته وصدقه في عمله، اقل يا ربنا ذي الاسحاره، اقل يا ربنا ذي الاسحاره، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، وغيره وغدرا، وغيره غيره غيره غيره من قرنائه، غيره غيره غيره غيره غيره من قرنائه، غيره غيره غيره وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر وغدر. الله اكبر. اقل يا ربنا السحر، اقل يا ربنا الحسد، اقل يا ربنا العقد، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، اطفاها الله، اطفاها الله. اطفئ يا ربنا، اطفئ يا ربنا نور حربهم يا ربنا، لاجل فكره عظيمه يا ربنا، لاجل تركه لعمله، لاجل فقير الكله في الذله، لاجل عذابه ونكاله يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، اطلع بالسحر، اطلع بالسحر العظيم يا ربنا، وجاءوا بسحر عظيم. اطلع يا ربنا يا عظيم، اطلع يا ربنا، يعيش ماساته سنوات سنوات سنوات. اللهم ارسله، اللهم ارسله، اللهم اخرج يا ربنا اثاره، اخرج يا ربنا اعراضه، اخرج يا ربنا موكله، اخرج يا ربنا موكله، مرجا وعفريته، مرجا وعفريته، اخرج يا ربنا موكله، موكله موكله، اخرج يا ربنا مرجا مرجا وعفريته وعفريته. الله اكبر. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا ابطل، اطر يا ربنا اسحرهم في البلد، اطر يا ربنا اسحرهم في البلد، اطر يا ربنا اسحرهم في البلد، في البلد هناك، في بلده هناك، في بلده في بلده، اطر يا ربنا اسحرهم في بلده، اطر يا ربنا اسحرهم فيه، فيه قويا عظيما، اطر يا ربنا اسحرهم في جسده، مربوطا باضلاعه، مربوطا بأضلاعه، مربوطا بقلبه، بقلبه وصدره، بقلبه وصدره، مربوطا موثقا موثقا موثقا موثقا. اطر يا ربنا هذا السحر على ضيق الصدر وعلى الخوف والهمه،